زماني وكنت أقول سعدي وفاني لما انتهى عيش الغرام والظهر نور عالغصون والقلب لان كل الحبيب ولا ليش نصيب أسهر معاه أن عيش بقوله خيالي أن عيش بقوله خيالي أسهر معاه أن عيش بقرب خيالي وافرح معاه وأقول زماني زماني زماني صفالي فايدة البدء الزاهي من غير أنيس فايدة الرد الباهي من غير جليس ازاي اعيش في الدنيا دي من غير ما يتهنى فؤادي وايه انا حبيب من غير حبيب يعطف علي يعطف علي وفين صفى القلب حبيب وعن عيني إن غاب حبيب وعن عيني عيونك أشتكي لك هم قلبي وذل حالي يا نوال فين يمين